اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. طيب، هو يخاطب من؟ يخاطب اهل المدينة، وقبلتهم كانت في اتجاه الجنوب، قبلتهم في اتجاه الجنوب، فيقول لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، اي لا تتجهوا جهة الجنوب وهو استقبال القبلة، ولا تستدبروها وهو جهة الشمال، لكن شرقوا وغربوا اي اتجهوا ناحية الشرق او ناحية الغرب. لكن لو كان قوم شرقهم القبلة او غربهم القبلة، هؤلاء لا نقول لهم شرقوا او غربوا، نقول اتجهوا جهة الشمال او جهة الجنوب. يبقى اذا المقصود انك لا تتجه الى جهة القبلة، ولكن انحرف عنها يمينا او شمالا، وهذا المقصود من النص، لا تتجه اثناء قضاء الحاجة الى جهة القبلة، ولكن اتجه يمينا او شمال. قال ابو ايوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. يقول مراحيض بنيت نحو الكعبة، فكان ينحرف لما يجي يقبل حاجة لا يتجه الى الكعبة، يعني لا يجلس على المرحاض كما بني، لكن ينحرف يمينا او شمالا. ونستغفر الله، يستغفر لمن؟ لنفسه. هو ينحرف ويستغفر لمن بنى هذه البيوت او هذه الكنف، لانه مخالف للشرع. طيب، هذا هو الدليل الذي استدل به على تحريم استقبال واستدبار القبلة ببول او غائط. طيب، لما هو قيد ذلك بالصحراء بلا حائل؟ ذكر الحديث الذي بعده، وانه يعني الحائل ده يكفي فيه ارقاء الذيل. قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، ويكفي ارقاء ذيله. يكفي ارقاء ايه؟ ارخاء ذيله، يعني مجرد ارخاء الذيل جعل هذا حائلا، جعل هذا ايه؟ حائل. لما هذا التقييد؟ قال: لحديث مروان الاصغر اناخ ابن عمر بعيره، اي وهو في الصحراء مستقبل القبلة، ثم جلس يبول. فقلت: ابا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ يعني نحن نستقبل القبلة ببول أو غائط، يشير إلى حديث أبي أيوب. فلما وجد ابن عمر مستقبل القبلة إيه؟ يبول. قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، إنما نهي عن هذا في الفضاء. أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس به. هذا الحديث رواه ابو داود وهو حديث حسن. يبقى هنا هو قيد النهي الوارد في حديث ابي ايوب بحديث ابن عمر. ابن عمر قال: اذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس، واذا كنت في البنيان فبينك وبين القبلة اشياء. لكن هذا حديث او هذا فهم ابن عمر رضي الله عنهم، هذا فهم ابن عمر،

لابد من شفاء الخوف يعني لابد من ايه؟ شفاء الخوف طرف واحد وحب الطرف الاخر لابد من شفاء الخوف يعني. وسائل يقول لو انا اخذت سواك واحد لابد من ان اقطع الجزء الاعلى حتى اتساور به؟ لا يشترط لك ان تتساور به مباشره ولك انك ايه؟ تنظف. طيب هنقول ان العدوى تنتقل. اذا كان هذا مريض فسينتقل العدوى من هذا الى ذاك. كل واحد لازم كل فرشه، كل واحد لازم كل سواد، كل واحد ما يديش سواد لغيره. ها؟ فاكر؟ يعني اقول لك لا باس ان يتسوى بالعود الواحد ايه؟ اثنان. لا باس ان يتسوى بالعود الواحد ايه؟ لا باس، قال لا باس. ان يتسوى بالعود الواحد ايه؟ اثنان. لكن ان كان لكل سواد ايضا لا باس. لا باس بذا. خلاص. و يعني مسألة اللي احنا ذكرنا انه قد يكون هذا الانسان الذي يستخدم هذا السواك مريضا مثلا. ها؟ فانت تستخدم ايه؟ السواك، وقد ينتقل اليك ليه؟ المرض. قلنا لا عدوى، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى. لكن مع هذا قال لا يورد ممرض على مصح. يعني ما جبش مريض جنبي صحيح. ودي من الاحاديث ايضا التي ظاهرها التعارض والتي جمع العلم بين هذه ليه؟ بين هذه الاحد. يعني ان لم يكن لهذا الامر بد خلاص كل واحد يكون له ايه؟ سواك. وان كان لابد وان تستخدم سواك اخي فافعل كما فعلت عائشه في سواك عبد الرحمن. خذه وايه؟ ويعني قصه وخذه وهكذا. لكن استخدمته مباشره لا حرج في ذلك ولا باس. لا حرج في ذلك ولا ايه؟ ولا باس. نعم. لا اقول انك تفطر بهذا لكن الاولى اجتناب هذا لانك ما ابتلعت هذه الرائحة. لكن الاولى حتى لا قد لا تختلط هذه الرائحة التي في السواك مع الريق وتبتلع الريق فتجنبا لهذا لا تستخدم سواكا به ايه عبء اثناء الصيام. هذا يتوقف على انك ابتلعت هذا العطر ام لا. ان شككت فالاصل لا. فلا اقول ان الصيام يبطل بذلك لكن الاولى الا تستخدم سواكا معطرا في اثناء الصيام. قال فصل في سنن الفطرة ونحوها. قال يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر. يسن حلق العانة. الفطرة لو ما هي الفطرة؟ الفطرة هي ما جبر الله جل وعلا الخلق عليها وجبل طباعهم على فعله، وهي كراهه ما في جسده مما ليس او مما هو ليس من زينته. مما هو ليس من ايه؟ من زينته. وقيل الفطره السنه، وقيل الفطره الدين، وقيل الفطره الخلق والايه؟ والابتداء، وغير ذلك. فقال يسن حلق العانه ونتف الإبط وتقليم الاظافر. لحديث ابي هريره مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطره خمس: الختان والاستحداد، استحداد يعني استخدام الموس او استخدام الحديد، الموس من الحديد مش كده؟ الاستحداد ها يعني لحلق الايه؟ العانة. قال الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابط. ها؟ هذا الحديث متفق ايه؟ متفق عليه. وورد عند مسلم عشر من الفطرة. عشر من الايه؟ من الفطرة. ذكر الخمس اللي احنا قلناهم دول الا الختان. يعني ذكر الاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابط، وزاد إعفاء اللحية والسواك والاستنشاق وغسل البراجن والاستنجاء. دول تسعة كده. وقال الراوي نسي العاشر، انه نسي العاشر، الا ان تكون المضمضة. وفي يعني عدة روايات يذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم سنن الفطرة، يذكر منها المضمضة وسنن الاستنشاق، ويذكر منها غسل البراجم وغير ذلك، بحيث ان الاحاديث لما عدت فيها خصال الفطرة وجدت 15 خصل، يعني قد تصل الى 15 خصل. فكيف يعني يقول الفطرة خمس وهو ذكرها 15 خصلة في عدة احاديث؟ قال العلماء ان المقصود ليس الحصر، او ان الحصر في هذه الخمس لمبالغة او لتأكيد امر هذه الخمس عن عن غيره، وليس المقصود حصر سنن الفطرة في او حسب المقام، يعني بينظر المقام اللي قدامه ده يجد البراجم الاول دي جمع برجمة، والبرجمة هي عقد الاصابع، عقد عقد الاصابع، يعني بيبقى داخل العقد دي او العقد هتلاقي مع العرق ومع التراب هتلاقي فيه هنا وسخ فغسلها. والحق العلماء معاطف الاذن وداخل الانف، قالوا ادخلوه ايضا مع مع البراجم، فقال يبقى اصلا غسل ايضا المعاطف الاذن الاجزاء الداخليه من الاذن، هذا يكون من سنن الفطره وداخل تحت معنى غسل البراجم، وكذلك داخل داخل الانف. والمنحنيات التي في الجسم التي وبرضه خلف الاذن اللي هي ممكن يكون فيها العرق والوسخ، فغسل هذه الاماكن من الفطره، غسل هذه الاماكن من من الفطره. فذكروا هذه. قال ايضا حلق العانة ونطف الإبط وتقليم الأظافر. وهذه الأشياء بعض أهل العلم قال يستحب أن تدفن بعد أن يزيل العانة وينتف الإبط، يعني هذا الشعر والأظافر، يدفن الشعر والأظافر. لفعل ابن عمر قال أحمد يعني لما سئل عن دفن الشعر والأظافر هل تدفن؟ قال نعم. قال لما؟ قال كان ابن عمر يفعله، كان ابن عمر يعني هو ذهب الى فعل الى فعل ابن عمر. وايضا في كما في المغني نقل ايضا عن احمد او عن غيره، حتى لا يتلاعب بك سحرة بني ادم، حتى لا يتلاعب بك سحرة بني ادم، يعني هذا الضف قد ياخذوه او هذا الشعر قد يأخذه ويعقدوا عليه سحرا، ويعقدوا عليه سحرا لأنه أثر منه. والمعلومة الحديث صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بعض شعر منه وسحره لبيد بن الأعصم اليهود في مصر، ومشاطة وبف طلع نخل ذكر في المهم أخذ بعض شعر الرسول صلى الله عليه وسلم وسحره بذلك، ونزل في المعوذات وقام النبي صلى الله عليه وسلم من سحره كأنما نشط من من عقد في سبب نزول المعوذات. المهم الشاهد أن الشعر والأظافر قال بعض أهل العلم أنها تدفن، وأيضا لفعل ابن عمر. وقال القرطبي رحمه الله تعالى جسد المؤمن له حرمة، جسد المؤمن له له حرمة. وأيضا وما سقط منه أو زال عنه له حرمة، فيحق عليه أن يدفنه كما لو أنه مات دفن. يعني بيقول أن جسد مؤمن له حرمة، وما سقط منه يعني من شعر وظفر أيضا له حرمة، فأيضا تدفن كما يدفن إذا مات، إذا مات. يعني الاولى ان يدفن الشعر نعم نعم رجال او نساء، رجال او نساء. طيب ثم قال ايضا من السنن النظر في المرآة، النظر في المرآة.